وقال بعض العلماء إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، والحديث ازهد في الدنيا يحببك الله وازهد فيما عند الناس يحببك الناس، وحديث دع ما ليس، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فهذه أربعة أحاديث قالوا عليها شرائع الإسلام والدين. ومن أهل العلم من قال إنها ثلاثة: حديث الحلال بين والحرام بين، وهو حديث النعمان في الصحيح، وحديثنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الأحاديث جمعت قواعد الإسلام العظيمة. ونظرا لأهمية هذا الحديث استفتح الإمام المصنف رحمه الله كتابه المبارك بهذا الحديث. قال بعض العلماء إنه استفتحه من أجل أن ينبه على إخلاص النية في العلم، وإخلاص النية في طلبه وفي تعلمه وتعليمه.